الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد، فلا زال الحديث عن الإجابات النبوية وما أصدق الإجابة عندما تكون من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القلب يقبلها، القبول التام يقبلها بحلاوة وبإيمان وبتصديق، فما أحرى الطالب والمفتي أن يتلمس الإجابات النبوية، وهذا أكدناه في أكثر من مجلس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبيض ابن حمال عما يحمى من الأراك، يعني الأشجار التي يؤخذ منها السواك، فقال عليه الصلاة والسلام لا حمى في الأراك، فالأراضي التي تتضمن ما ينفع المسلمين أو ينفع سائمة المسلمين وبهائم المسلمين فإنه لا يحمى. وفي رواية ما لم تنله أخفاف الإبل، فإذا الأرض عندما تكون متضمنة لنفع للمسلمين أو لدواب المسلمين فلا يجوز أن تحمى بأي شكل، ولا يجوز أن تحاط بحائط، بل ولا يجوز أن تحيا بإحياء خاص يملكها بسببه مالك، لكن إن أحيت للمسلمين فإنه حينئذ لا شك أنه أمر مستحب ومطلوب. وروى أبو داود من حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 بعيرا وثلاثين درعا، أو فابعث معهم 30 درعا أو 30 بعيرا. فقال يا رسول الله أعارية مؤداة أم عارية مضمونة؟ والعارية كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمية وهو عند أبي أمامة وهو عند أبي داود العارية مؤداة، وفي حديث صفوان ابن أمية العارية مضمونة. أعارية مضمونة؟ قال لا، نعم، أو أعارية مضمونة. فالعارية إذا استعار منك أحد عارية من سيارة أو ثوب أو نحو ذلك فإنك تؤديها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة عند أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو تؤدى. فقال أعارية مؤداة أم عارية مضمونة؟ قال عارية مؤداة، وإذا كانت مؤداة فهي مضمونة، لأنه إن لم يؤدها صاحبها يعني حصل لها ما حصل من احتراق أو هلاك أو ضياع، فإنه يضمنها هذا الذي استعارها. فإذا استعرت كتابا من مكتبة أو نحو ذلك أو استعرت نحو ذلك، فإنه إن حصل ضياع لها أو سرقة لها فإنك تضمن. وفي نفس الوقت إن لم يحصل لها ما يحصل من احتراق أو نحو ذلك فإنك تؤديها لزاما، فهي أمانة. وفي باب الفرائض جاء من الأسئلة ما سبق ذكره، ومما يستدرك أو يضاف إلى ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو أو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينما هو يسير إذ أتى على امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله، وهي تسأله يا رسول الله إن سعد بن الربيع قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما وميراثهما يعني استاق مالهما، فليس لهما مال ولا ميراث، فكيف ترى يا رسول الله؟ والله لا تنكحاني إلا ولهما مال. وكان من عادات العرب أن يتسابقوا إلى المرأة ذات المال، وقد مر بنا حديث تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات المال لها امتياز، وإذا أضاف أو انضاف إلى المال الجمال والدين والحسن فذاك أيضا امتيازات أو فتلك امتيازات أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام يقضي الله فيك، فأنزل الله عز وجل آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين يعني بنتين فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى أن قال سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى أن قال فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فقال عليه الصلاة والسلام دعوا المرأة وصاحبها يعني عم البنات. فلما جاء العم قال عليه الصلاة والسلام أعطي البنتين الثلثين، أعطي البنتين الثلثين، أو قال أعطي المرأة يعني الزوجة الثمن. لماذا؟ لأنها معها فرع وارث، وقد مر التفصيل في هذا. وأعطي البنتين الثلثين وما بقي فهو لك، وهو من باب التعصيب. فالعم هنا عصب أو أخذ ما بقي من المال تعصيبا، لأنه لا يوجد معصب إلا العم. وقد تحدثنا ألحق الفرائض بأهله كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فهو أولى رجل ذكر. وفي باب الأيمان جاء من حديث أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث فقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بغير حق فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني وإن كان مسواكا. وقد تحدثنا عن عظم من يأخذ شبرا من الأرض ظلما، سواء كان بيمين أو بغيره. وفي كتاب الحدود وفي كتاب الديات سبق وأن تحدثنا بشيء من التفصيل عن الديات وكيف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكذا الحدود، حد الزنا، حد السرقة، وأجاب عليه الصلاة والسلام بحد شارب الخمر. لكن مما يقال هنا على وجه السرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند شيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل. وفي باب القضاء قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عند أبي داود: يا رسول الله، حين بعثه قاضيا إلى اليمن فقال: يا رسول الله، إني حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فكيف تأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سيهدي قلبك وسيثبت لسانك، وإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك الحق. يقول علي: فما شككت في قضاء بعد. وهكذا يكون القضاء، بمعنى أنك لا تقضي بين متخاصمين إلا بعد أن يجلس جميعا أمامك، لأنك ترى وتسمع من هذا وفي نفس الوقت تسمع من هذا، ويكون الحكم في مجلس واحد، يعني تسمع من الاثنين في مجلس واحد، فلا تسمع من هذا في مجلس ثم يقوم ويأتي الآخر ويدلي بحجته، لا، اسمع من هذا وهذا يقابل هذا، فاسمع من هذا قوله وحجته ثم خذ من الآخر في نفس الوقت، فيكون من باب التوفيق أن تسمع لهم في آن واحد إذا كنت قاضيا ذكيا. ويوفق المقاضي إذا سمع من المتخاصمين في آن واحد في مجلس واحد، فهذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته. لكن أن يدلي هذا بحجته ثم يذهب ويخرج ويأتي الآخر فيدلي بحجته، نعم له نصيب من الصواب، لكن الأصوب والأولى أن يسمع من الجميع في آن واحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنك تبعثني فأكون كالسكة المحماة أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فقال عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فأنت إذا شاهدت وجلست وأخذت مع هذا الخصم ثم انتقلت إلى هذا وأخذت معه وأعطيت، فإنه حري أن تعرف الحقيقة بإذن الله. والقضاء كما هو معلوم ومستقرأ مسحة تأتي على القلب، فتتحصل بإذن الله عندما يسمع من المتخاصمين في آن واحد، وحينئذ يستطيع القاضي أن يجمع بين القولين ويخرج بإذن الله بنتيجة صحيحة في الغالب. وفي كتاب اللقطة يعني ما يلتقط في، يعني يوجد على قارعة الطريق أو يوجد في الأسواق، بخلاف ما يوجد في أرض الحرم المدني أو الحرم المكي. فالحرم المكي والحرم المدني لا تلتقط ساقطتها، لا يحل، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، شخص يأخذها فيدور حتى يجد صاحبها، فإن لم يجد صاحبها يرجع إلى مكانها فيضعها فيه. هذا في الحرم المدني والحرم المكي. أما غير ذلك فإنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة الذهب والفضة. وأما غير الذهب والفضة مما لا تقبل عليه النفوس، يعني لا تتبعها النفوس، فإنه يؤخذ ولا يحتاج أن يعني يبحث عن صاحبه. لكن لقطة الذهب والفضة قال عليه الصلاة والسلام اعرف، هكذا أجاب، اعرف وكاءها وعفاصها. فالعفاص هو الوعاء من جلد أو نحوه الذي يوجد بداخله هذا الذهب، أو كرتون الذي يوجد بداخله الذهب أو الفضة أو حقيبة. اعرف وكاءها وعفاصها، والوكاء هو الحبل، وإذا كانت حقيبة تعرف القفل أو كرتونا أو تجوريا، اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، يعني 360 يوما عرفها. أين تعرفها؟ تعرفها في المجامع الذي حولها. وإذا كان حولها مسجد فإنه يعرفها، فيضع الإعلان مثلا في باب المسجد من الخارج لا من الداخل. أو مثلا في مثل هذه الأحوال، أو ممكن أن يعلن ويوضع لها إعلان سواء في قناة أو في إذاعة أو في نحو ذلك. عرفها حولا، فإن جاء صاحبها يعني خلال هذا الحول، وإلا فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يعني اصرفها، تاجر فيها، كلها. لكن عليك أن تجعلها وديعة في نفس الوقت، بمعنى أنك تستعد في أي وقت جاء صاحبها أن تدفعها إليه، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها إليه. لكن إن لم يجد وجد صائل وجد صائل وجد صاحبها فبها، وإن لم يجد صاحبها فإنه ينفقها ولا عليه ولا عليه شيء، يعني لا يلزمه أن يتصدق بها أو يتبرع بها ويقول أجرها لصاحبها، فهو بالخيار، إن شاء استفاد منها هو وإن شاء استفاد منها غيره، المهم أنه ملكها حين لم يأتي صاحبها. لكن إذا كانت هذه اللقمة من الذهب والفضة كانت غالية كما في حديث أبي بن كعب، يعني تعد بالآلاف المؤلفة بمئات العشرات الآلاف أو بمئات الآلاف، فإنه يضاعف الحول فيعرفها حولا ثانيا، فإن جاء طالبها فبها، فإن لم يعرفها حولا ثالثا، ثم بعد ذلك يستنفقها بعد الحول الثالث. إذن الجمع بين حديث زيد بن خالد فيما يظهر لي والله أعلم وحديث أبي بن كعب أن حديث زيد بن خالد في اللقطة من الذهب والفضة التي هي ليست ثمينة، أما حديث أبي بن كعب اللقطة المقصود بها اللقطة الثمينة. وسئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عن اللقطة، فقال ما كان في طريق الميتاء، يعني في الطريق المسلوك أو القرية الجامعة، يعني في السوق اللي اجتمع فيه الناس، فعرفها، لأن في مظنة أن يأتي صاحبها، لكن إن كانت في الخراب، يعني في الخلل خالي، في مكان بعيد، في مكان خرب، في مكان غير مطروق، فإن فيها الخبز يتصدق بخبزها، فكأنه أو كأن حكمها حكم الكنز أو الركاز، فيتصدق بالخبز وأربعة أخماس يتملكها. وأما بالنسبة للثمر المعلق، يعني الأشجار ذات الثمار التي تكون في قارعة الطريق، فقد سئل عليه الصلاة والسلام في كما في حديث عبد الله بن عمرو هو عند أبي داود وغيره، سئل عليه الصلاة والسلام عن الثمر المعلق من نخل من تين من رمان، فقال عليه الصلاة والسلام من أصاب بفيه من ذي حاجة، يعني شخصا محتاجا مرة، من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني إذا أكل ليرفع جوعته فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، يعني أخذ وحمل منه من التمر أو من غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فعليه الغرامة بمثليه وعليه العقوبة، يعني اجتمع عليه العقوبة عاد يعني يراها القاضي وعليه الغرامة، فإذا أخذ كيلو مثلا من التمر عليه أن العقوبة أو عليه الغرامة، يعني يدفع كيلوين، وإذا أخذ منه بعد أن يؤويه الجريد، يعني بعد أن يوضع يضع بعد أن يضع الخادم هذا التمر في المستودع ثم يأتي هذا ويأخذ منه، هذا في حكم السرقة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن بلغ ثمن البجد فعليه القطع، يعني تقطع يده حتى وإن كان ثمرا أو مأكولا. وفي باب الضيافة جاء عند الشيخين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنك تبعثنا، يعني في سرية في غزوة، إنك تبعثنا فنأتي على القوم فلا يقروننا، فماذا ترى؟ إننا ننزل بالقوم فلا يقروننا، يعني لا يعطوننا حق الضيف، لا يكرموننا. وحق الضيف كما مر بنا حق واجب، والضيافة كما مر بنا الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، يعني 4 أيام ونصف، يعني 4 أيام ونصفا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي من حق الضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فإذا نزل الإنسان على قرية فلم يضيفوه، أو نزل قوم على أهل قرية فلم يضيفوهم، فإن لهم أن يأخذوا حق الضيف ولو بالقوة. لكن طبعا هذا مبني على كما يقال أبيانة، ومبني على معرفة هؤلاء بالحكم الشرعي، يعني أهل هذه القرية، ومبني على عدم وجود فتنة أو نحو ذلك. فإن كان سيتسبب ذلك في فتنة وفي ضرر لهؤلاء الضيوف فإنه لا ينبغي ولا يجوز لهم أن يتعاملوا بها بهذه الطريقة. وقد ذكرنا هذا في كتاب الضيافة بشيء من التفصيل حين أتينا عليه. وفي كتاب الجهاد كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند الشيخين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد بماله ونفسه، يجاهد بماله ونفسه. قال: ثم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي حديث عبد الله بن حبشي أنه قال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ أي الهجرة هجرة أفضل؟ قال: أن تهاجر ما حرم الله. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد المشركين بمالك ونفسك. قال: أي القتل أشرف؟ قال: أن يعقر جوادك ويهراق دمك. أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد بماله ونفسه، هذا أفضل الناس. وفي مثل هذه الأزمان يعني يتعين أن يضبط هذا المعنى، أعني معنى الجهاد، فلا بد من الوضوح. لماذا؟ لأنه ذهاب النفس وذهاب المال، فلا بد أن يكون هذا الجهاد فعلا جهادا متفق عليه لا لبس فيه ولا شبهة فيه ولا خلافة فيه، يعني جهادا يفتي فيه أهل العلم وكبار العلماء، يعني أهل الشأن من الفقهاء. فليس كل كما سبق وذكرته، ليس كل من رفع راية وكتب فيها الجهاد انضم حولها، ونحن في أزمان عجيبة وغريبة، يأتي المجرم، يأتي الفاسق، يأتي المبتدع فيرفع راية ويكتب فيها اسما براقا مزخرفا في ثناياه الدعوة إلى الجهاد، فتفاجأ أو يفاجأ العالم بأن أغرار الشباب وربما يعني طلبة علم تستهويهم أو تأخذهم الحماسة وتأخذهم الغيرة، لا سيما وهم يرون الضج ويرون الخناق العالمي فتأخذهم الغيرة كل ما أخذ، فيستجيب فيفاجأ بأن هذه الراية راية بدعية، راية ضالة، راية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، راية إنما تريد الفساد في البر والبحر. والناظر يجد هذا جليا، فإذا لابد من ضابط الجهاد، والجهاد يا أيها الإخوة جهادان في مثل هذه الأزمة، جهاد يقيني وجهاد فيه شك، فيه لبس، فيه شبهة. والسؤال ما هو الجهاد اليقيني؟ إنه المحافظة على شعائر المسلمين، على ديار المسلمين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا جهاد. إيجاد الأمن في بلاد المسلمين، التصدي لكل دعوة تريد إثارة الفتنة، هذا جهاد، جهاد لا ريب فيه. فمثلا هذا الذي يقف في قارعة الطريق في ليلة دامس، في برد شديد، في ليلة ذات مطر، ليحرس المسلمين حتى لا يأتيهم ضرر، حتى لا يأتيهم سارق، حتى لا يأتيهم مخيف ومفزع، هذا مجاهد. فإذا الجهاد في سبيل الله ليس معناه أن الإنسان بمجرد ما يسمع هيعة في مكان قريب بعيد يستجيب لها ولا يدري ما في مضمونها. وهذا لابد من يعني ينتبه له. فنحن في زمن فعلا الفتنة بلغت أقصى درجاتها. فالمقصود ماذا؟ يعني مثلا الآن ما يحصل مثلا في غزة، المسلمون في غزة كثير، لا أقول بعشرات الآلاف بل ولا مئات الآلاف، فالجهاد في غزة هل هو جهاد بمال أو جهاد بنفس؟ إنه الجهاد بالمال. وأما الجهاد بالنفس فلا حاجة لجهاد بالنفس. لماذا؟ لأننا سمعنا من يقول سأحمل رحلي أو سأحمل متاعي وأذهب لأقاتل هناك، فإن حيل بيني وبينه فيتحمل ذلك من حال بيني وبينه، هذا فوضى، هذا اضطراب، هذا خلل. وهكذا من يذهبون مثلا إلى العراق، من يذهبون إلى أفغانستان، المسألة ليست فوضى، خذ متاعك وخذ رحالك. ولربما كان حدثا لا يعرف عدوه من صديقه، لا يعرف ليل هو فيه أم في نهار. وهذا الذي فعلا لطخ سمعة الجهاد، وصار الشيخ وصار العجوز وصارت المرأة تنفر من هذه الكلمة. فإذا قيل الجهاد وجدت الإحجام، بل ربما وجدت العداوة، وهذا ليس بصحيح. الجهاد ذروة سلام الإسلام، لكن الجهاد الذي تحققت شروطه وزالت موانعه، وقد تحدثنا بهذا أو تحدثنا عن هذا بشيء من التفصيل في كتاب الجهاد، لكن المقصود هنا إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بماله ونفسه، يعني يجاهد بماله أو يجاهد بنفسه. قال ثم أي قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. إذن هناك أبراد، يعبد ربه وهذا جميل رائع، ويدع الناس من شره. وهذه هنا نكتة نبوية، ويدع الناس من شره، لأن المستقرئ لأحوال الذين يعبدون الله في خلواتهم ربما آذوا الناس بصريح العبارة أو بلمح الإشارة، فتراه يغتر بعمله، وحينئذ تجده ينقد الآخرين نقدا لاذعا. لماذا؟ لأنهم في أعمالهم وفي أحوالهم. وكذا المجاهد أيضا، الذين يجاهدون ربما يزدرون الآخرين من علماء ومن طلبة علم. وكعب بن عجرة يروي كما جاء عند الطبراني بإسناد جيد أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة فيه شدة وجلد، أو رأى بعض الصحابة، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. ربما قاله واحد من الصحابة يرى أن الجهاد لا، أو يرى أن الذي في سبيل الله أو ما الجهاد هو الذي في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى أولادي يعفهم فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين أو شيخين كبيرين ليعفهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى لنفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. انظر إلى الإجابة النبوية، فالذي في سبيل الله أمره واسع، فلا يحتكر العمل في جانب، وفضل الله واسع. فالذي حبب إليه الجهاد، الجهاد الصحيح الذي كما قلت تحققت شروطه وزالت موانعه، فعليه أن يشتغل بنفسه، أن يشتغل بنفسه، فلا يقدم أو فلا يلوم الآخرين وينتقد الآخرين ويزدري الآخرين ويدع الناس بشره، سواء كان في شعبه أو رجع إلى بلده. وحتى تعرف وحتى تعلم فعلا أن الجهاد الآن الذي رفعت راياته في كثير من البلاد ألا فيه ما فيه، نعم فيه جهاد إسلامي لا ريب، لكنه عزيز ونادر. لكن المشتهر الآن في الجهاد الذي رفعت راياته أنه جهاد فيه شبهة. ما هو الدليل؟ الدليل أن الذين يجاهدون ويزعمون أنهم مجاهدون لا يكاد ينتهي الجهاد كما يسميه هو حتى يرجع إلى بلده، فماذا تراه يفعل؟ هل سيقدم النصح؟ هل سيقدم الدعوة؟ هل سيكون طيبا صالحا، مواطنا صالحا، رجلا صالحا، رجلا ناصحا، مشفقا، رحيما، عطوفا، ودودا، واصلا، بارا، راشدا، أم لا؟ يرجع. فما إن تحط رجلاه أرض وطنه مسقط رأسه حتى يشرع في الأذى والأذية، بدءا بوالديه عقوقا، وبدءا بأولاده أو بدءا بإخوانه قطيعة لرحم وقاربه، ونقدا للعلماء وطلبة العلم، فليس عنده أي استعداد أن يعكف ركبه بين يدي العلماء فيضع نفسه حاكما، يضع نفسه عالما، يضع نفسه فقيها، فهو يفتي ويقضي بحسب هواه أو بحسب ما يقول له شخص آخر التقى به هناك اقتنع به وأتلفت روحه مع روحه، فيأتي بالطواب ويأتي بالبلايا. فهذه نتيجة وتلك مقدمة. وبما أن إذا حصل ما حصل عندما جاء إلى أرض التوحيد، إلى أرض الإخلاص، إلى أرض الصدق، إلى أرض الحريفية السمحة، إلى أرض الخير، إلى أرض التبرع، إلى أرض الركوع والسجود والبر، لما رجع إليها صار منه هذه اللوثات وهذه البلايا. فإذا كان هذه حصلت وهذه نتيجة، فتحكم على المقدمة بحكمك على النتيجة. أو كما حكمت على النتيجة احكم على المقدمة. وعلى هذا فالحصيف هو الذي يتريث ويتدبر ويعتبر ولا تنطوي عليه الدعوات المزخرفة، وإذا ما يكون نبيها ذكيا عاقلا عاكفا ركبه عند العلماء الكبار، ويأخذ من أفواه الأنباء أصحاب التجارب، ويحصل ما لا يحمد عقباه. وجاء عند مسلم الحديث بن عبان ابن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا المسجد، فقال رجل ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج، وقال آخر ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد، يعني المسجد الحرام أو النبوي، المهم يعمر المساجد. وقال الرجل الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ترفعون أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم جمعة، ولكن إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا صليت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وجاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى أو ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. وعند الحاكم الحديث بن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل يقاتل ابتغاء مرضات الله وليصيب دنيا أو ليرى مكانه، فأنزل الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ليرى مكانه، ليذكر، للمغرب، هذه كلها أهداف يطلبها الناس عندما يقاتلون، وكلها تذهب هباء منثورا. وقضية الذكر قضية الحساسة، قد لا يقاتل الواحد للمغنم لأنه تاجر، لأنه ذو مال، أو لأن أباه ذو مال، لكن يقاتل أو ولا يقاتل ليرى مكانه، فهو ليس بحاجة إلى منصب أو إدارة أو رئاسة، لكن يقاتل ليذكر، ليقال فلان الشهيد، ليقال فلان الشجاع، ليقال فلان الأسد البطل. ولذلك تجد البعض قبل أن يقدم على عملية من العمليات تجد أنه يأمر آخرين بأن يصوروه مرحلة مرحلة وخطوة خطوة، وقد شاهدنا نماذج من ذلك. لماذا تفعل ذلك؟ اعتقد ان الامر واضح، ان المسألة في كثير من الاحوال وكثير من الامور ان المسألة طلب للذكر ليسجل التاريخ كما يزعم هو انه شهيد. اي شهادة، اي شهادة تريد وتطلب ومن حولك يشهدون انك مخطئ وانك مخاطر بل وانك منتحر، من حولك امك ابوك اخوك مجتمعك علماؤك دعاتك ربما من هم غد من هم بالامس تتلمذت على ايديهم وطلبت العلم عليهم يحكمون الحكم القطعي الصريح انك منتحر. فاذا الشيطان وابليس له لعبته في مثل هذه المسائل، فخطير جدا. والإنسان ترى بطبيعته يحب الذكر مهما كان، فكونه يموت ويقول عنه فلان وفلان وفلان شهيد وربما ظهرت صورته، يا أخي الصورة محرمة لا تصور، وربما هو يرى تحريم الصورة وتجده يصور ويكلف من يصوره حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. يا أخي ما هكذا تورد الإبل؟ من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله، أما غيره فهو في سبيل الشيطان، مات في سبيل الشيطان. والذي يقضي بهذا القضاء هم أهل الذكر وأهل العلم أهل الفقه وأهل الحديث. وجاء عند مسلم الحديث بقتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر غير مدبر. فلما ولى دعاهم فقال كيف قلت؟ فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك ومر بنا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. ومحمد بن جحش كما جاء عند النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى السماء ثم وضع جبهته أو راحته على جبهته فقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد. يقول محمد بن جحش فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ماذا نزل من التشديد؟ فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن أحدهم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وفي حديث عقبة بن عامر وهو عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم قالوا يا رسول الله من ماذا؟ قال الدين. فالدين لا يتساهل فيه، وقد رأينا من ذهب مدعيا أنه مجاهد وأنه شهيد وهو محبل بالديون، بديون الخلق. يا أخي هل أديت الدين قبل أن تركب هذا المركب الصعب؟ نعم، يحصل له إن كان جهاده جهادا صحيحا يحصل له الخير كما مر بنا، لكن الدين لا. وجاء عند النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله ما بال المؤمن يفتتن في قبره إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. نعم، الجهاد الذي اجتمعت فيه الشروط، الاجتماع الاجتهاد الجهاد الذي أجمع عليه العلماء حي هلب به، فهو ذروة سلام الإسلام. ولديني أحيا وأبذل روحي ولمصباحه دمائي وقوده. لكن الجهاد الصحيح، الجهاد الذي صارت فيه كلمة المسلمين واحدة، لا ثنتين ولا ثلاث. اليوم الفتاوى تشرق وتغرب، وقد رأينا أو سمعنا، ولا داعي أن أدخل في التفاصيل لأني دخلت في تفاصيل هذه المسألة، دخلت في شيء يؤذي ويكدر، وأول من يؤذي سيؤذيني أنا فضلا عن الآخرين. لكن كإشارة وشيء من صريح العبارة يقال هذا الزمن زمن العجائب والغرائب، فتجد الحرام يسمى بالحلال والحلال يسمى بالحرام، فيشرب الخمر ويسمى المشروب الروحي، اختلال في المسميات. ترفع راية بغية نصرة الإسلام ثم يكتشف أنها لعبة لضرب الإسلام ولتدبير المسلمين ولدخول أراضي المسلمين ولإرهاب وإرعاب المسلمين، وهي راية حملت ما حملت من الأسماء الإسلامية، ولربما سمي فيها بأسماء إسلامية، صاحبها أحمد أو خالد أو ناصر أو نصر الله أو آيات الله إلى آخره، آخر مسميات التي تطوف على البسطاء. واقع يا أيها الإخوة مظلم لولا فضل الله عز وجل ثم فضل أهل العلم، أهل البصائر، أهل الألباب الذين فعلا يعرفون الواقع اليوم كما يعرفون الواقع بالأمس، ويعرفون التاريخ المجازر وتاريخ الفرق في ماضي الأزمان. هذه خواطر ربما ضمناها الإجابات النبوية على الأسئلة، على أسئلة الناس. ولي الحديث بقية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان إلى خصال الفطرة، مسلم. كتاب الإيمان إلى خصال الفطرة، إلى خصال الفطرة عند الشيخين مسلم. طيب وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقريب الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك 40 يوما. أنس بن مالك. طيب إن حيضتك ليست في يدك حديث أبي هريرة. أصنعوا كل شيء إلا النكاح. عائشة قال وقد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الخلاء فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي. حديث ابن عباس فقال أريد أن أصلي أريد أن أصلي فأتوضأ أريد أن أصلي فأتوضأ. وهذا استفهام ماذا؟ إنكار. استفهام تعجب وإنكار. طيب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حديث أبي سعيد الخدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى ثوب ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. طيب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت نوبتنا كانت علينا رعاية الإبل كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت مما قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. فقلت ما أجود هذه؟ فإذا رجل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال إني قد رأيت مجيئك آنفا. قال ما من مسلم يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول لا إله إلا فيقول أشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وقال في عيسى رب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي وبكى. فأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله من آتي باب الجنة فأستفتحه فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد. فقال بك أمرت أن أفتح أن لا أفتح لأحد غيرك قبلك. طيب بارك الله فيك. نهاية كتاب الجهاد مسلم. نهاية كتاب الجهاد. جهاد في مسلم. طيب إذا خرجت روح المؤمن أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدانها. قال حماد وذكر من طيبها قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى روح كنت تعمرينه. قال فيقول اكتبوا نعم فتفتح لها أبواب السماء وأما الكافر وأما المنافق إذا خرجت روحه. قال حماد وذكر من نتنها وذكر قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاق. حديث جابر بن سمرة. ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. حديث أبي مرثد الغنم. لأن يجلس أحدكم على جمرة. حديث جابر. وتلك عاجل بشرى المؤمن. حديث أبي ذر. أبي ذر رضي الله عنه. طيب تقيء الأرض وأبلاد كبدها أمثال الأسطوان. حديث أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب إن الله عز وجل مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه. أبي البختري. أبي البختري حديث من؟ أبي البختري عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبد من النار أو أكثر من يعتق الله فيه عبد من النار من يومي عرف عائشة رضي الله عنه. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب جمع كلها موقف. حديث وقفتها هنا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ونحرتها هنا و الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. حديث حديث ابن عمرو رضي الله عنه. طيب إن من عظم الأمانة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. حديث حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله إنما الرضاعة من المجاعة. حديث حديث أم الفضل. حديث عائشة رضي الله عنها لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. حديث أم الفضل رضي الله عنها. نعم أم الفضل. يا عبد الله بن مسعود أو يا ابن مسعود أو يا أبا مسعود الله أقدر منك عليه. حديث أبي مسعود. طيب مضل من احتكر فهو خاطئ. حديث معمر بن عبد الله قال النبي عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ. طيب إذا مات أو إذا مات العبد أبو هريرة رضي الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الإنسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. طيب لا يقضي أو من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله من أجر الشهداء وإن مات على فراش. حديث سهل بن حنيف. سهل بن حنيف بارك الله فيك. كتاب الجنائز. طيب لا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد. حديث أبي سعيد رضي الله عنه يهود تعذب في قبرها. حديث أبي أيوب رضي الله عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. حديث أبي هريرة وعبادة رضي الله عنهم. طيب نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. أبي هريرة رضي الله عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. حديث حديث صمرة بن جندب رضي الله عنه. صمرة بن جندب. طيب فسمى بصري صعدا. الحديث حديث صمرة بن جندب رضي الله عنه. طيب حسد كتاب الزكاة. نعم كتاب الزكاة. ها الزكاة كتاب الزكاة هل الصلاة الزكاة الزكاة اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث ابن عباس. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، حديث أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة، حديث أبي ذر. هو لها هدية وهو منها لنا، أو هو لها صدقة وهو منها لنا هدية، حديث أبي هريرة. باب ما جاء في زكاة الفطر، حديث ابن عمر و أبي سعيد. وأبي سعيد. طيب، سبعة نظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هرير. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، حديث أبي هرير. إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلت الخضر، حديث أبي سعيد. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، حديث أبي هرير. أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، حديث أسماء. مثل البخيل والمتصدق، حديث أبي هرير. اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني، حديث أبي هريرة. كل معروف صدق، حديث جابر. من أنفق زوجين في سبيل الله، حديث من أنفق زوجين في دعي من أبواب الجنة، حديث أبي هريرة. تقي الأرض أفلاذ كبد أو يتصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقة، حديث حارثة بن وهب. نعم، حارثة بن وهب. حارثة بن وهب وأبي موسى. أبي موسى لهما أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، حديث حديث أبي هريرة. حديث زينب. الخيل ثلاثة، حديث أبي هريرة. طيب، أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، حديث أبي هريرة. نعم، حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يهرب ابن آدم ويشب ابن آدم، حديث أنس. لو كان ابن آدم واديا لابتغى واديا ثالثا، حديث ابن عمر. قال رضي مخرمة، حديث المسور بن مخرمة. اليد العليا خير من اليد السفلى، حديث أبي هريرة وابن عمر. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، حديث أبي هريرة. نعم أبي هريرة. طيب، لا تصل المرأة وبعلها شاهد، حديث حديث أبي هريرة. إن في الجنة ثمانية أبواب، حديث سهل بن سهل بن سعد. إن في الجنة سهل بن سعد، نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.